الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهاردة إن شاء الله نكمل النوع الثالث من المد الفرعي، وهو مد البدل. مد البدل هو عبارة عن كل همز ممدود، يعني الهمزة تسبق حرف المد. عندنا أمثلة، يعني مثلا كلمة آدم أصلها أقدم، أقدم همزتين فأبدلوا الهمزة التانية بحرف مد. كلمة إيمانا أصلها إئمانا، همزتين، الهمزة الأولى متحركة مكسورة والتانية ساكنة، أبدلت الهمزة التانية حرف مد أصبحت إيمانا. وكلمة مد برضو بالواو أوتو أصلها أؤتو، همزتين، الأولى متحركة والتانية ساكنة، أبدلت الهمزة التانية بحرف مد من جنس الحرف اللي قبليه، يعني الحرف الأول، الهمزة الأولانية لو مفتوحة تبدل الهمزة ألف، الهمزة التانية تبدل الألف، لو الهمزة الأولى مكسورة تبدل الهمزة التانية ياء، لو الهمزة الأولانية مضمومة تبدل الهمزة التانية واو. يبقى عندنا آمنة، عندنا آدم، دي مد بدل مفتوح، الهمزة الأولانية عشان مفتوحة وبدلت الهمزة التانية ألف مادية. إيمانة، الهمزة الأولى مكسورة أصلها إئمانة فأبدلت الهمزة التانية ياء. أوتو أصلها أؤتو، الهمزة الأولى مضمومة فأبدلت الهمزة التانية واو. يعني مد البدل كل همز ممدود، يعني الهمزة الأول وبعدين المد. يعني المد بدل، يعني الهمزة مبدلة، المد مبدل عن همزة. طيب في مد بدل برضو بس مش مبدل على الهمزة، أصلي في الكلمة، وده سموه العلماء الشبيه بالبدل، بس بتكون المد في وسط الكلمة، زي مثلا متكئين، المد فيها أصلي، متكئين، إين الياء أهي مد طبيعي أصلي. وفي إسرائيل، إيل همزة أهي وبعديها مد الياء والياء فيها أصلية. في كلمة من قرآن مد بالألف برضو المد فيها أصلي. في مسؤولة الواو مد طبيعي.